قال له رب المال زدني في المال وأزيدك في الأجر. أنا هصبر عليك ليه؟ يعني أنت عايزني الأجل حل مفروض تسديني الشهر ده، ما معكش، هصبر عليك مقابل إيه؟ زدني في المال أزيدك في الأجل. هتدفع كام؟ عايز تتأخر شهر تدفع كام؟ عايز تتأخر شهر تدفع كام؟ زي ما هم يقولوا دلوقتي، يعني يا عمي انت الفلوس اللي تحقوت تقدي مني، مش لو كانت معايا كنت انا دورتها وشغلتها ونمت عندي وزالت، انت هتخد تتعطلها، يبقى لازم تعوضني بقى. دي شبهة جديدة قديمة، هذه شبهة جديدة قديمة، يقول لك يا عمي انت هتاخد فلوس تنتفع به، مش فلوس الدين انت هتحبسها عندي، مش لو كانت معايا كنت انا دورتها في التجارة وكسبت منها، خلاص خدها انت وشو بقى انا هكسب جديه والدهولي. هذا ربا النسيئة، وهو الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل، وهذا هو الربا الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا الزمان. فالرجل إذا اقترض من البنك 1000 تسجل عليه 1100، أو تسجل عليه 1000 ويأخذ 900، تكتب في الدفاتر خدت 1000 بس هتقبض قد إيه؟ 900، يبقى هو خد إيه؟ خد الربا مقدم كمان. وكلما زاد المدين في التسديد زاد الدين وزادت الفائدة الربوية التي سموها فائدة بغير اسمها لترويجها وتضليل الناس وتشجيعهم على أكلها. وربا النسيئة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه ما استمعنا إليه في هذه الآيات المباركات من سورة البقرة، وأما من السنة ففي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وشدد صلى الله عليه وسلم وبالغ في التحذير من أكل الربا، فقال عليه الصلاة والسلام الربا 70 بابا، أهونها مثل إتيان الرجل أمه. وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. شوف يعني حرمة الزنا قد ايه. درهم ربا واحد يأكله الرجل هو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. وفي صحيح البخاري في حديث الرؤيا الطويل، تلك الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، قال إنه أتاني الليلة آتيان أو رجلان، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر، قال الراوي قال أحسبه قال أحمر مثل الدم، وإذا في هذا النهر رجل يسبح رايح جاي في النهر، وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا بهذا الذي يسبح كلما مر على هذا الذي جمع عنده الحجارة فتح له فاه فألقمه حجرا فيأخذ ويسبح، ثم يرجع فيبتله فاه فيلقمه حجرا فيأخذ ويسبح، وهكذا. قال فقلت من هذا؟ قالوا هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. وأجمعت الأمة على حرمة ربا النسيئة، وهو ذهب بالفضة، يجوز ان الفضة تكون اكثر وزنا من الذهب، ما هو في الذهب غالي، فضة رخيصة، ممكن تشتري جرام ده بتبيع الجرام ده معاش انا هعمل ايه؟ طب عايز ايه؟ شوف هتدفع كام؟ الشهر بحسابه، الشهرين بحسابها، والسنه بحساب، كل ما يطول الاجل يزيد المال. هذا ربا النسيئه. وربا الفضل يعني الزياده حرام بالسنه والاجماع، حرام بالسنه والاجماع. والله تبارك وتعالى قد قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربا الفضل يكون في ستة أصناف، هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وقال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد. هذه الأصناف قال العلماء فيها هي قسمان، صنفان العلة فيهما النقدية، والأربعة أصناف الباقية العلة فيهما الطعمة. الذهب والفضة هما النقدان، والقمح والشعير والتمر والزبيب هذه من المطعومات. فقالوا: إذا بيع جنس بجنسه، إذا بيع جنس بجنسه من هذه الأصناف فلا تجوز الزيادة ولا تجوز النسيئة. يعني بعت ذهبا بذهب، ما يصحش تبيع 100 جرام ذهب بمية وخمسة ذهب، ما بغض النظر عن الجودة والرداءة والجدة والقدم، ده ذهب قديم وده ذهب جديد، ده ذهب 18 وده ذهب 21، ما فيش فرق. تبيع ذهب بذهب لابد من التماثل ولابد من التقابض في المجلس. الزيادة ربا والنسيئة ربا. تبيع قمح بقمح، تبيع قمح بقمح، لا تجوز الزيادة ولا تجوز النسيئة، لابد الكيلة بكيلة، الأردب بأردب، بغض النظر عن الجودة والرداءة. وإذا بعت جنسا بغير جنسه فإما أن يتحد في العلة وإما أن يختلف. فإذا اتحد في العلة، هما جنسين من جنس واحد بس علتهما واحدة، جاز فيهما التفاضل وحرمت النسيئة. بمعنى تبيع الذهب بالفضة، يجوز ان الفضة تكون اكثر وزنا من الذهب، معروف الذهب غالي، الفضة رخيصة. ممكن تشتري جرام ده وتبيع جرام ذهب بمئة جرام فضة، فيش مشكلة. فالذهب جنس والفضة جنس، ولكن الاثنين مشتركين في العلة وهي الايه؟ النقدية. يبقى يجوز التفاضل ولكن لا تجوز الايه؟ النسيئة. عايز تبيع قمح بشعير، دول جنسين بس علتهما ايه؟ واحدة وهي الطعمة. يجوز التفاضل، تبيع كالتين شعير بكيلة من الغلة من القمح من البر، مش مشكلة، زيادة جائزة، بس لابد من التقابض في الايه؟ في المجلس. لو انك انت بعت ذهب بفضة او قمح بشعير وتأخرت في الدفع ولو قليلا لا يجوز، بل لو انصرفت من المجلس الى اقرب مكان لتعود لا يجوز. بمعنى بعت الذهب بالفضة، الطرف الثاني اللي معاك اللي بيشتري منك أو يبيع لك قال خلاص أنا اشتريت بس ذهبي في الدار، حجيهم الدار هم، لا يجوز، لا بد من التطبيق، وتأخذ تبع وحطه في جيبك وبعدين تشتري الجديد وتدفع ثمن، ومش لازم تشتري منه، ممكن تبيعه وتاخد فلوسك وتمشي تشتري مكان تاني، لكن تدخل بيعة بيعة هذا ربا لا يجوز. ممكن تشتري القمح بالذهب بالزيادة وبالنسيء، لأن الذهب جنس والقمح إيه جنس والعلتان إيه مختلفتان، ده هذا نقد وهذا طعام. ممكن تشتري الملح شكوك من الدكان، تشتري الملح شكوك من الدكان تبقى تسدده آخر الشهر، ليه؟ لأن الملح جنس والفلوس جنس وهما مختلفتان في الإيه؟ في العلة أيضا، يبقى جنسان مختلفان في العلة. لكن خلي بالك الجماعة اللي بيلفوا يبيعوا الملح طول السنة بيبيعوه بالغلة، بيبيعوه بالإيه؟ على الغلة، يعني طول السنة يورد لك ملح، على موسم الغلة ما يجي في موسم الحصاد يعدي ياخد الايه اللي ليه من الغلة. ما حكم هذا البيع؟ نقول الملح جنس والقمح جنس، صحيح هما جنسين لكن متفقتان في الايه في العلة والطعمة، يبقى هذا بيع خاطئ، هذا ربا. انك انت تبيع الملح بالغلة والغلة نسيئة هذا ربا، لكن تبيع الملح بالفلوس شكوك هذا ايه هذا جائز. ولذلك جاء في الحديث عن بلال انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، بتمر جيد، فقال ما شاء الله ايه التمر الحلو ده، قال الله يا رسول الله ده انا اشتريته عشان خاطر كان عندي شوية تمر كده ايه يعني رداء، فانا بعتهم بصاع من التمر الجيد. قال اوه ربا، لا تفعل هذا، تبيع تمر بتمر مع زيادة لا تفعل، روح انت بيع التمر الرديء اللي معاك وبعدين اشتري التمر الايه التمر الجديد. وقال عليه الصلاة والسلام لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي قمح بصاع ولا درهمين بدرهم. الناس يقول لك ايه في فلان عنده غلة كويسة في التجاوي فيشتروا الغلة اللي كويسة للتجاوي الكيلة بكالتين، هذا ربا، الغلة بتاعتك مش صالحة للتجاوي وفلان عنده غلة كويسة تبيع اللي معاك بالفلوس وتشتري الغلة اللي انت عايزها بالايه بالفلوس، هذا ربا الفضل. قال العلماء وإنما حرم من أجل من باب سد الذرائع حتى لا يفضي إلى ربا النسيئة. يبقى تخلي بالك بقى من المسائل دي، وتخلي بالك لما تبقى معاك ذهب قديم وتروح تغيره، العادة في الناس بيخشوا على المحل بيسلموا الذهب القديم، لا بيشوفوا وزنه في ثقة وفي أمانة، يقول له معايا الغواشة ده هي عايز أغيرها، يديها له ويروح ينقي من الباترينة اللي هو عايزه، على ما ينقي اللي هو عايزه يكون صاحب المحل ايه شاف القديم وزنه قد ايه وسعره قد ايه، يجيب له الجريد يوزنه له ويقول له عايزين منك 200 جنيه فرق 300 جنيه فرق، هذا ربا، هذا ربا. الصح انك انت تبيع القديم وتاخد تبع وتحطه في جيبك وبعدين تشتري الجديد وتدفع ثمنه، ومش لازم تشتري منه، ممكن تبيعه وتاخد فلوسك وتمشي تشتري مكان تاني، لكن تدخل بيع بيع هذا ربا لا يجوز. العملة الورقية الآن، العملة الورقية الجنس الواحد لا يباع بمثله إلا بإيه سواء بسواء يدا بإيه يدا بيد. إزاي يباع الجنس الواحد؟ وأنا هبيع جنيه بجنيه، الصرافة. انت معاك الان ورقة بمئتين جنيه عايز تفكه، لما تخش على اي محل تقول له فك لي المئتين جنيه لهمك، لازم تعطوا له المئتين الصحيحة وتاخد المئتين الايه الفكة يدا بيد. ما يصحش مثلا تاخد المئتين الفكة او تبيع المئتين الصحيحة بمية وتسعين فكة، وما يصحش كمان تديله المئتين وبعدين يطلع الدرج يعد يعد يعد يقول لك ادي 195 فاضل 5 جنيه، معلش كده على ما تخلص مصالحك عدي خد ال 5 جنيه، هذا ربا. وقل في ذلك في الايه الورقه الكبيره والورقه الصغيره. طيب انا هبيع مصري بسعودي، يبقى دول ايه جنسين، مصري بسعودي، الجنيه المصري غير ريال السعودي، دول جنسين ياكل الربا. واللي بيكتب العقد، اللي بيكتب العقد بينهم من الذين يكون الربا، والاثنين الشهود اللي بيشهدوا على عقد من الذين يكون الايه الربا. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. من النهاردة بكذا، طب هات لي 1000 ريال سعودي، احسب كده بكم مصر، يقول لك بكذا مصر، خذ المصري واعطيني السعودي يدا بيد يدا بيد. لو قالك انت عايز قد ايه، قلت انا عايز 5000 ريال، قالك والله انت ليه لسه بدري اول النهار ولسه يعني فيش حركة في السوق، طب هات الفلوس اللي معاك وبس قضي مصالحك كده بعد ساعتين ارجع علينا تلاقي الريالات جاهزة، لا يجوز هذا، ربا النسيئة، خلاص ما يصحش. تقول خلاص فلوسي في جيبي وفلوسك عندك، حب ارجع لك اما الاقي عندك، اذا ما صرفتش من غيرك ابقى اجي لك اصرف منك. يبقى هذا تعريف الربا لغة وشرعا وحكمه في الإسلام وأنواعه، ربا النسيئة وربا الفضل. الآيات التي استمعنا إليها حملت حملة شديدة العنف على الذين يأكلون الربا، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليس المراد من تحريم الربا تحريم أكله فقط، بمعنى أنك أنت تحرم يحرم عليك تأكل الربا، لكن لو خدت الربا واشتريت جلابية يجوز مثلا، لا ليس هذا المقصود. الله تبارك وتعالى عبر بالبعض وأراد الكل، عبر ببعض التصرفات وأراد الكل. فالمقصود الأعظم من جمع المال هو الايه؟ هو الأكل. المقصود الأعظم من جمع المال هو الايه؟ الواحد يأكل وأكل من تلزمه نفقته. يبقى تأكل الربا، تلبس من الربا، تحج من الربا، تجاهد من الربا، تصل رحمك من الربا، ده كله ايه؟ داخل في الربا المحرم. انما عبر الله تعالى بالاكل لانه المقصود الاعظم من المال، زي ما ربنا قال ايه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. طب لو واحد سرق مال اليتيم نفس الحكم، هو ما كلهوش وسرق نفس الحكم. فالاكل المراد به ايه؟ يعني اعظم التصرفات في المال وهو الاكل. من الذين يأكلون الربا؟ الذين يأكلون الربا من هم؟ الذين يأكلون الربا في عرف الشرع مش هم بس اللي بيدي الربا أو بياخده، الذين يأكلون الربا في عرف الشرع كل من يساعدون على العملة الربوية، كل من يساعدون على هذه المعاملة الربوية هم داخلون في قوله الذين يأكلون الربا. اي انسان يساهم في اجراء عملية ربا هو من الذين يأكل الربا. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا كم؟ 5. لعن آكله ومؤكله وكاتبه، كم دول؟ 3، وشاهديه يبقوا ايه؟ 5. يبقى اللي بيدفع الربا ده ايه؟ يأكلون الربا، واللي بياخد الربا يأكل الربا. واللي بيكتب العقد اللي بيكتب العقد بينهم من الذين يأكل الربا، والاثنين الشهود اللي بيشهدوا على عقد من الذين يأكلون الايه الربا. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يقول اشهد علي أنني أعطيت ولدي هذا هذه الحديقة، قال له ايه، ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال لا. أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم، تشهدني على ظلم؟ فما يصحش إنسان أبدا يتعاون على إجراء العملية الربوية، لا يشهد عليها ولا يكتب عقدها ولا يحضر محضرها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إذا نفخ في الصور، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الذين يأكلون الربا إذا قاموا من قبورهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد صح هذا التفسير مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بيع إيه؟ مقاس عليه، إنما البيع مثل الربا. بتقولوا الربا حرام ليه؟ أنا شاري جلابية بعشر هبيعها بحداشر، جائز ولا لا؟ نقوله جائز خلاص. أما أنا هبيع عشر جنيه بحداشر مباشرة، إنما البيع مثل الربا. إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول الاختلاس من المال الغنيمة أو من المال العام، فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة. والربا فإن الذي يأكل الربا لا يقوم من قبره إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس عافاكم الله معروف، يقول لك إنسان ممسوس يعني عنده مس من الجن. والأصل في المس أن يكون بالإيه؟ باليد. فالممسوس يعني المجنون المصروع بسبب الشيطان، كأن الشيطان ايه مسه فصرعه. والمصروع عافاك الله، الممسوس يعني لما بيقع عافاك الله على الأرض، يصير يخبط برجليه ويرفص ويتحرك، وإذا مشى يجري في الأرض إلى غير قصد وإلى غير سبيل. فالذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ممس. كلما وقف وقع، كلما وقف وقع. قال أهل العلم لما أكلوا الربا في بطونهم أرباه الله عز وجل، يعني نماه وزاد في بطونهم، فكبرت بطونهم وثقلت، فلا يستطيعون أن يمشوا كما يمشي الناس. الله تعالى قال يوم يخرجون من أجداث إيه؟ صراعا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون أجداث كأنهم إيه؟ جراد منتشر، مهطعين أي مسرعين إلى الداع. الناس كلها تسرع إلا أكلت الربا بطونهم قدام قد كده فمش قادرين يمشوا. وكلما أسرعوا أبطأوا وكلما قاموا وقعوا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال بعض العلماء وكذلك حالهم في الدنيا، الذي يأكل الربا تبص عليه وماشي كده تلاقيه زي المخبول زي المجنون، الجشع والطمع والحرص على جمع المال، تلاقيه ماشي كده مهزوز كده مضطرب الأعصاب قلق غير مطمئن. والسبب في ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أنتوا بتقولوا الربا حرام ليه؟ بتقول له الربا حرام ليه؟ هو انا دلوقتي لو معايا جلبية شريها بعشر دراهم ما ينفعش ابيعها ب11؟ يقول ينفع. قلت طب ايه الفرق بين ان انا ابيع جلبية شريها ب10 ابيعها ب11 وان انا ابيع 10 جنيه ب11 جنيه؟ انما البيع مثل ايه؟ الربا. هذا تشبيه بيقول العلماء من التشبيه المقلوب او التشبيه المعكوس، والاصل ان هم يقولوا ايه؟ انما الربا مثل الايه؟ مثل البيع. انما الربا مثل الايه؟ البيع. فعكسوا الآية وقالوا ايه؟ انما البيع مثل، كأن الربا هو الاصل والبيع ايه؟ مقاس عليه. انما البيع مثل الربا. بتقولوا الربا حرام ليه؟ انا شاري جلابية ب10 هبيعها ب11 جائز ولا لا؟ نقول جائز خلاص. اما انا هبيع 10 جنيه ب11 مباشرة. انما البيع مثل الربا. فقالوا هذا من التشبيه المعكوس او المقلوب، كما يقول بعضهم القمر كوجه زيد. القمر كوجه ايه؟ زيد. الاصل يقول ايه؟ وجه زيد كالايه؟ كالقمر. فهذا تشبيه ايه؟ معكوس من باب الايه؟ من باب المبالغة. القمر كوجه زيد، مبالغة في المدح والثناء على الحسن والجمال. الاصل يقول ايه؟ وجه زيد كالقمر. فالجماعة دول قال انما البيع مثل الربا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم مبطلا لهذا القياس بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى ما دام في نص ما فيش ايه؟ ما فيش قياس. ما دام في نص ما فيش قياس. وأول من قدم القياس على النص مين؟ إبليس. اسجد قال لا أنا خير منه. فقدم القياس على النص. أي فالجماعة الكفار المشركين قالوا ليه بتقول حرموا الربا؟ إنما البيع مثل الربا. ربنا قال لا، لا اجتهاد مع النص، وأحل الله البيع وحرم الإيه؟ وحرم الربا. فمن جاءه موعظة، أبا طلحة الأنصاري وضيوفا له في داره، هم كده يعني رأسهم تقيلة، قالوا اسمع يا أنس اللي برد يقول إيه؟ طلع سمع قال ده بيقول الخمر حرمت. قالوا يا أنس أرق ما في يدك. اللي فاضل من جاءته موعظة، الفعل مذكر والفعل مؤنث. ليه؟ قال العلماء المؤنث غير الحقيقي يجوز تذكيره وإيه؟ وتأنيث. المؤنث غير الحقيقي يجوز تذكيره وإيه؟ وتأنيث. فالموعظة مؤنث غير حقيقي. المؤنث الحقيقي هو إيه؟ الأصل فيه ابن آدم وما يلد من الإيه؟ من الحيوانات، ده مؤنث حقيقي. المؤنث غير الحقيقي اللي هو لا يلد، مؤنث غير حقيقي. المؤنث غير حقيقي يجوز تذكير وتأنيث. تقول سرت في هذا الطريق، وتقول سرت في هذه الإيه؟ الطريق. وتقول اشتريت من هذا السوق، واشتريت من هذه الإيه؟ من هذه السوق. فمن جاءه موعظة من ربه، من ربه. النسبة الموعظة إلى لفظ الرب سبحانه وتعالى فهي إشارة إلى ضرورة الاعتناء بهذه الموعظة، لأن موعظة من من؟ من الرب، من الرب. يبقى ربنا أراد بهذه موعظة هو إيه؟ يربينا. أراد بهذه موعظة هو إيه؟ يربينا. موعظة جلك من الرب الذي يربيك، يبقى لازم تسمعها ولازم تنتفع بها وتتعظ بها. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. الفاء حرف إيه؟ حرف عطف. الفاء حرف إيه؟ عطف. بتفيد إيه الفاء في الترتيب؟ التعقيب. أما ثم بتفيد الإيه؟ التراخي. هاي دخل فلان ثم فلان، يبقى فلان دخل اول وبعد شويه جه ايه؟ جه الثاني. لكن دخل فلان ففلان، يبقى دخل ورا ايه؟ ورا بعض على طول. فخلي بالك، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى، يعني ساعه ما سمع الموعظه دي ايه؟ انتهى على طول، انتهى على طول. وفي هذا اشاره الى ما ندندن حوله دائما من أن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة. الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الإيه؟ الاستجابة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيه؟ أن يقولوا سمعنا وطعنا. خلاص سمعنا وطعنا. ساد ما تيجي موعظة سمعنا وطعنا. كما ضربنا أمثلة كثيرة لذلك من الصحابة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا إيه؟ انتهينا ربنا. خلاص انتهينا ربنا. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة إن الخمر قد حرمت، كان أنس بن مالك يسقي أبا طلحة الأنصاري وضيوفا له في داره. هم كده يعني رسهم تقيلة، قالوا اسمع يا أنس اللي برد، يقول إيه؟ طلع سمع قال ده بيقول الخمر حرمت. قالوا يا أنس أرق ما في يدك، اللي فاضل كبه، مش الحق بسرعة صب اللي فاضي، لا كب اللي فيه ده خلاص. يبقى هذا الإيمان الحقيقي يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فمن جاءه موعظة ربه إيه؟ فانتهى. تطلع من الدرس تطبق على طول، تطلع من الخطبة تطبق على طول، مش تقول ربنا عنا إن شاء الله، ربنا سهل، هنحاول إن شاء الله، إن شاء الله هنحاول نسحب الفلوس من البنك، إن شاء الله هنحاول نسحب الفلوس من البنك. ما انتهيش زي ما ربنا قال. ربنا عطف الانتهاء على الموعظة بحرف الترتيب الذي فيه إيه؟ التعقيب. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، انتهى على طول فورا. فين المسلمين من هذا الانتهاء المباشر الفوري؟ ده على حد شرب السجارة، على حد شرب السجارة. واحد مدخن تقعد تديله محاضرة ساعة وساعتين في حرمة التدخين وضرر التدخين وكذا وكذا وكذا، في يعني لما يبقى متجاوب خالص يطلع علبة كده يقول لك شوف والله يا شيخ لسه سجارة واحدة اخذتها، اوعدك ان شاء الله دي اخر علبة اشتريها. ده يبقى راجل محترم اللي يقول لك ده ايه اخر علبة اشتريها. ده لكن نساء المسلمات وكلمها ادي لها موعظة محاضرة كاملة في التبرج، تقول لك ده ايش دخل الدين في اللباس؟ دي حرية شخصية، بحرية شخصية. ويوم ما تبقى متجاوبة خلاص تقولك عم الشيخ خدني على جدي، طب ايه يعني انا زي ما شايف شعري مكشوف اهو، فحجيب اشرب كده الفه على راسي كده الاول كده شوية خطوة خطوة. عم الشيخ عايزين نكونوا زي صحابة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم من ان يقولوا سمعنا وطعنا، خلطوا. هذا هو الايمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لسه هتفكر ربنا بيأمر، لسه هتفكر تعمل ما تعملش، ربنا بينهاك، لسه هتفكر تنتهي أم ما تنتهيش، هذا مش من شيء المؤمنين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فله ما سلف يعني إيه؟ يعني ما نقولوش تعالى بقالك كم سنة بتتعامل بالربا، خدت كم ألف من الربا، لازم ترجعهم لأصحاب. لا خلاص، ها؟ قبل التحريم أو قبل بلوغ التحريم أو قبل التوبة لا يكلف أن يرد ما أكله، فله إيه؟ ما سلف. خلاص يعني من النهاردة ما فيش ربا، واللي فات فله ما سلف وأمره إلى الله. خلي بالك من كلمة وأمره إيه؟ إلى الله. ربنا لما ذكر حكم قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، نعم يحكم ذو عدل منكم، وبعدين قال ايه عفى الله عما ومن عاد فعفى الله، خلي بالك عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. لما ذكر محرمات من النساء، العرب الرجل كان بيتجوز 10 نسوان وكان بيتجوز المرأة أو أختها والمرأة أو خالتها، فلما ربنا ذكر المحرمات وذكر ان ما يصحش الواحد يجمع بين اختين في وقت واحد، قال وان تجمعوا بين الاختين ايه الا ما قد سلف، وبعدين قال ان الله كان ايه غفورا رحيم، يعني ايه اللي كان ماسك متجوز اختين قبل كده ربنا ايه غفور رحيم فما فيش مشكلة في اللي فات. هنا بقى في امر الربا ما قالش ربنا ايه عفى الله عما سلف، وما قالش فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف وكان الله غفور رحيم، لا لم يصرح بالمغفرة والرحمة لمن تاب من الربا، لم يصرح بالمغفرة والرحمة لمن تاب من الربا، إنما قال إيه فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني إيه أمره إلى الله؟ يعني ممكن يسقط عنه التبعة والمسؤولية وممكن إيه يؤاخذه، وإن كانت التوبة تجب ما قبلها، لكن كما قال العلماء هذه الجملة في الآية كأن الله عز وجل يقول لمن تاب من الربا لك ما سلف، يعني لا نلزمك انك انت ترجع الايه القديم، وان كان الافضل لك انك انت ايه وهو يعلم انه حرام فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ولكن ايه ليس كخلود الايه الكافرين، ليس كخلود الكافرين. بيقولوا فلان خد مؤبد، صح ولا لا؟ خد مؤبد. هنا بقى ياتي ايه من عاد الى ايه لابد من التفصيل، هذا مذهب اهل السنه دائما التفصيل. الخوارج والمعتزله تعلقوا بظاهر نصوص الوعيد كهذه الايه وقالوا ومن عاد يعني إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فآكل الربا مرتكب كبيرة ومرتكب الكبيرة كافر وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. والمعتزلة قالوا مش مرتكب الكبيرة مش كافر، ها هو منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار مش مشكل، يبقى فرق يعني في الشكل والصورة لكن في الآخرة متفقين. فالخوارج تمسكوا بظاهر نصوص الوعيد، قال ومن عاد يعني الى اكل الربا فاولئك اصحاب النار فخالدون، يبقى اكل الربا مرتكب كبيره ومرتكب الكبيره كافر خالد مخلد في النار. اهل السنه قالوا ما يصحش ناخذ ايات الوعيد ونسيب ايات الوعد، عندنا نصوص كثيره متواتره بخروج عصاة المسلمين من النار الذين لم يشأ الله ان يعفو عنه، والله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه لمن يشاء، فكل ذنب سوى الشرك لم يتم منه صاحبه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة برحمته مع أول الداخلين، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أطاعته. فأهل السنة قالوا لازم نجمع بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ولازم لا نضرب الكتاب بعضه ببعض، ولازم نفصل، لازم نفصل. فنقول ايه ومن عاد الى استحلال الربا كما كان يستحل قبل التحريم، او ومن عاد الى قوله انما البيع مثل الايه مثل الربا، يبقى هذا استحل معلومة من الدين حرمته بالايه بالضرورة، يبقى هذا ايه كافر. ومن عاد يعني إلى استحلال الربا استحلالا قلبيا فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه خالدون. ومن عاد إلى أكل الربا دون استحلال، عارف إن الربا حرام، عارف إن الربا إيه حرام، لكن بيجيب الربا بيجيب السلك، كل ما ينزنق يجري على البنك يجيب قرشين، ها يا عم اتق الله الربا حرام، والله يا عم الشيخ أنا عارف بس مزنوق عندي فدانين بينباعوا جاري على طول في الحد في الحد، ولو سبتهم هيجيني واحد غريب يعكر عليا، يا سبحان الله دي ضرورة عند الفلاح ضرورة ان ايه يجيب سلفة من البنك عشان يشتري القراطين اللي جنبه عشان فيش حد غريب ينزل الدورة معاه. زين لهم الشيطان سوء أعماله والله لو يعلم الناس خطورة الربا وضرره في الدنيا والآخرة لآثر أن يربطوا الحجارة على البطون ولا يأكل الربا. يبقى نقول إيه؟ ومن عاد إلى استحلال الربا، ومن عاد إلى قوله إنما البيع مثل الربا بعد أن حرمه الله، يبقى هذا كافر، استحل معلوم من الدين بالضرورة، فهو إيه؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد من المسلمين المؤمنين بحرمة الربا إلى أكله وهو يعلم أنه حرام، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولكن إيه؟ ليس كخلود الإيه؟ الكافرين، ليس كخلود الكافرين. بيقولوا فلان خد مؤبد، صح ولا لا؟ خد مؤبد. المؤبد ده بيبقى طول الحياة؟ لا، المؤبد ده 25 سنة. لا، 25 ده مؤبد، ها؟ ممكن يعفى عنه قبله، وإن ما عفاش عنه قبل ما تخلص وطال عمره يخرج منه. فخلود عصاة المسلمين في النار ليس كخلود الكافرين. ربنا قال ايه؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني ممكن من عدل ربنا يسوي مسلم بكافر؟ مش ممكن، تعالى الله عن ذلك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مش ممكن. يبقى في فرق بين المسلم والمجرم الكافر. يبقى خلود المسلم العاصي في النار ليس كخلود الايه؟ الكافر. الكافر هذا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عصاة المسلمين إذا دخلوا النار يبقون فيها ما شاء الله، ثم يخرجون منها برحمة الله وشفاعة الشافعين من أي طاعته. ولذلك ربنا قال إيه؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صح الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية، إن أهل النار الكفر الفجرة لما يبصوا في النار يلاقوا معهم ناس من المسلمين، يقولوا إيه؟ ما أغنى عنكم إسجلنا من هذه الأزمة المالية إلا أن نطبق نظام الإسلام الاقتصادي وأن نقرأ القرآن ونترك قراءة الإنجيل. هذا خبير كبير جدا في الاقتصاد في الغرب كتب ذلك، أخرج منها ولم يبق في النار إلا الكفار، تمنى الكفار أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. يبقى هذا توجيه لإيه؟ هذا الوعيد، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. في ناس ما بتخافش من النار عافاك الله، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبير. في ناس ما بتخافش من النار وهي مؤمنة بالنار، لو كانت كفرة لو كانت منكرة النار يبقى كفرة. لكن في ناس مسلمة يقول لك يا عمي وقت الله يفرجها الله وربنا غفور رحيم، وهي أيام ونطلعوا، لو دخلنا أيام ونطلعوا، يعني عندهم استهزاء بالإيه؟ بالنار. فلما خوفهم الله بوعيد الآخرة أتبعوا بوعيد عاجل في الدنيا، عشان اللي ما يخافش من عقاب الآخرة يخاف من عقاب الإيه؟ الدنيا. فقال إيه؟ يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق النقصان الذي يفضي إلى الإزالة، المحق النقصان الذي يفضي إلى الإيه؟ الإزالة. ومنه محاق القمر في آخر الشهر كده، بتلاقي القمر يصير إيه؟ ينقص ينقص كده لغاية ما يجي إيه؟ ما يجي غاي. كذلك برضو الربا يزيد يزيد يزيد وبعدين يبتدي إيه؟ ينقص ينقص كده لغاية ما تلاقيه إيه؟ على البلاطة بل على الحديدة. يمحق الله الربا، محق، يظل ينقص منه ينقص منه لغاية ما يخليش منه حدا خالص. كلام ربنا مش عايز استدلالات، لكن قالوا العاقل من اتعظ بغيره. في واقعنا ومجتمعنا البسيط الصغير ده شاهدنا ذلك بأعيننا أم لا في أشخاص كثيرين؟ شاهدتم؟ يمحق الله الربا، يجيب القرض لكن العملية بتزدهر كده والفلوس بتزيد، ها؟ بعد ما كان جايب 2000 يخلوهم 10، خش بمشروع لقى العملية انفتحت جوه، يقوم بقى عايزين 1,000,000 ياخد المليون عملية ايه؟ تزيد برضه، عايزين 5,000,000 بقى من العملية ماشية تزيد الملايين، فجأة تلاقيها ايه؟ انخربت كلها، فيش حاجة. ليس هذا على مستوى الأفراد من حولنا فقط، بل رأيناه وسمعنا عنه على مستوى العالم الغربي الرأسمال. سمعتم عن الهزة المالية في أوروبا وأمريكا ولا لا؟ بيصرخ الأزمة المالية. هذا وعد ربنا، يمحق الله الربا. أي سنستدرجهم من حيث لا. خليك تمشي في الضلال والغي والعصيان والدنيا تنفتح عليك، كل ما تضل الدنيا تنفتح عليك. وفي الآخر إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. من العجيب معشر المسلمين أن رجلا من المتخصصين في الاقتصاد من أهل الغرب نشر على موقعه على الإنترنت وخاطب أهل ملة وأهل ديانة الباطلة بأنه لا مخرج لنا من هذه الأزمة المالية إلا أن نطبق نظام الإسلام الاقتصادي وأن نقرأ القرآن ونترك قراءة الإنجيل. هذا خبير كبير جدا في الاقتصاد في الغرب كتب ذلك ونشره على موقعه. الحل في العودة إلى الإسلام، حل في الاقتصاد الإسلامي، يمحق الله الربا ويربي الربا، يعني الايه زيادة، ويربي الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى إيه؟ إلى قلة. وفي نمو الصدقة يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل ولا هم يحزنون. نفي الخوف يستلزم ثبوت ضده وهو الأمن والأمان، ونفي الحزن يستلزم ثبوت ضده هو الفرح والإيه والسرور. ثم خص الله المؤمن بالنداء، قال لك الذي يأخذ الربا بيأخذ الربا ليه؟ عشان ماله يزيد. والراجل الممسك اللي مش راضي يتصدق ليه؟ خايف من النقص، خايف من الايه؟ النقص. يبقى اللي بياخد الربا بياخده عشان ايه؟ المال يزيد. والبخيل الذي لا يتصدق مش راضي يتصدق مخافة الايه؟ النقص. فربنا قال لهم يمحق الله الربا ويربي الايه؟ الصدقات. فالصدقة ما بتنقص المادة بايه؟ بتزوده. والربا ما بيزودش المادة بايه؟ ده بينقص. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم. والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلماء: الكفار اللي هو كثير الكفر الله لا يحبه، هذا في الكافر. والأثيم في الايه؟ في المسلم العاصي، في المسلم الايه؟ المسلم العاصي. يبقى الكفار الذي استحل الربا بعد تحريمه، والأثيم من أكل الربا مع اعتقاد إيه؟ حرمته. فالله لا يحب كل كفار أثيم. وصفة الحب من صفات الله عز وجل الثابتة له في الكتاب وصحيح السنة. وقولنا فيها كما تعتقدون هو أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت الله نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وليس هناك تفسيد الحب سوى الحب، لأن الشيء إذا اشتد وضوحه لا يفسر بغيره، كما قال وفسر الماء بعد الجهد بالماء. عايز يقول ايه معنى المية في الاخر بعد ما تعب تفكيره؟ قال المية هي المية، ما هيقول ايه ما اصل المية دي حدا الناس كلها يعرفوا المية. فايش هو الحب؟ الحب هو الحب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. يبقى لا يحب كل كفار أثيم، يبقى يحب المسلمين الايه الصالحين، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده تخصيص بعد ايه؟ بعد التعميم. تخصيص بعد ايه؟ لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من العمل الصالح، لكن خصهما بالذكر زيادة ايه؟ اعتناء بهما، زيادة اعتناء بهما. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأحسنوا فيما بينهم وبين الله بإقام الصلاة، وأحسنوا فيما بينهم وبين الناس بإيتاء الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم. والعندية تفيد التكريم والإيه والتشريف، العندية تفيد التكريم والإيه والتشريف. إن المتقين في جنات ونار، في مقعد صدق فين؟ عند مليك مقتدر. ولذلك امرأة فرعون لما سألت الله أن يبني لها بيتا في الجنة قالت رب ابني لي إيه؟ عندك الأول بيتا في الجنة. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفي الخوف يستلزم ثبوت ضده وهو الأمن والأمان، ونفي الحزن يستلزم ثبوت ضده هو الفرح والإيه والسرور. ثم خص الله المؤمن بالنداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وإيه معنى أصل التقوى؟ أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره ما يقيكه، أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره ما يقيكه. يبقى تجعل بينك وبين ربك شيء يقيك غضب الله وعذابه. إيش هو الشيء؟ طاعة الله، امتثال الأمر واجتناب النهي. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني بعد التحريم، بعد التحريم خلي بالك الربا ما كانش حرم، واحنا عرفنا من سنة الله في التدريج في الأحكام ان ايه خد الصحابة كده بايه شوية شوية العقيدة، اسس العقيدة في قلوبهم الاول بعد 15 سنة 13 في الهجرة وسنتين كمان بعد الهجرة ايه نزل الحلال والايه والحرام. فيبقى لما نزل تحريم الربا كانت في ناس خدت ربا من زمان وانتهى، وفي ناس لسه لها ديون ربوية عند الايه عند الناس. واضح؟ لما نزل التحريم، لما نزل التحريم فلان كان بيتعامل مع الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموال. اديته 100 تاخدها ايه؟ تاخدها 100. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أخذوا يلحق يلمه، يلحق يلمه وله ما سلف. لا، اتقوا الله وذروا ما ايه ما بقي من الربا. يعني يكفي ان احنا نقول لك ايه مسامحينك في اللي فات، لكن اللي لسه هتاخده ما تاخدوش، اللي لسه هتاخده ايه ما تاخدوش. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وبعدين شوف الشر، ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين. طب هو نادهم بالايمان يبقى هم مؤمنين، يا ايها الذين امنوا يبقى هم مؤمنين اهو. إن كنتم مؤمنين، أي معنى الشرط ده؟ يعني إن كنتم مؤمنين إيه؟ حقا، إن كنتم مؤمنين إيه؟ حقا. زي ما تقول لك اللي تقول لابنك كده، إن كنت ابني بحق وحقيقة اعمل كذا، إن كنت ابني بحق وحقيقة، ما هو إيه ابنك؟ بس أنت عايز إيه؟ تحضه على العمل. فربنا يقول اتقوا الله وذروا ما بقي إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا الربا وربنا نهاكوا عنه، فأذنوا يعني اعلموا، فأذنوا يعني إيه اعلموا، فأذنوا بحرب، بحرب نكرة، نكرة قال العلماء التنكير للتعظيم، التنكير لإيه؟ للتعظيم. فأذنوا بحرب، التنكير للتعظيم والتكفير. ولذلك مثلا إيه العلماء قالوا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر إيه يسرا، قالوا إيه العسر واحد واليسر إيه يسرين، لأن العسر معرف واليسر معرف والعسر إيه نكرة، والنكرة تتعدد، يبقى النكرة بتفيد الإيه الكثرة. فنكر الحرب للتعظيم والتكفير، فأذنوا بحرب وزادها تعظيما، وزادها تعظيما بعد التنكير، بعد التعظيم الذي أفاده التنكير زادها تعظيما بنسبتها إلى الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب الله ورسوله على المرابين. ربنا مش هيحاربهم بدبابات ولا بطيارات، ولا هيحاربهم بطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. حرب الله ورسوله على المرابين الأمراض العصبية والأمراض النفسية والاضطرابات والقلق الذي يؤدي إلى الانتحار، حرب حرب عانى منها الغرب كثيرا ولم ينتبهوا إلى سر ما ابتلوا به، عانى منها الغرب كثيرا ولم ينتبهوا إلى سر ما ابتلوا به، هو إنه الربا هو السبب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال العلماء في هذه الآية إشارة إلى التحذير من سوء الخاتمة للذين لا يتركون الربا، فقد قيل الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا، الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الزنا. وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي من أمثلة سوء الخاتمة أن رجلا كان يتعاطى الربا، عنده قرشين قاعد كده مكيف على البنك، وكل واحد يخش معاك 10 أي ب11 خد، معاك 100 102 خد. فلما حضرت الوفاة جم يلقنون شهادة قل لا إله إلا الله، قال 10 ب11 يا عم خلاص بقى، من 10 ب11 خلصت بقى قل لا إله إلا الله، ما زاد على قوله 10 ب11 فكانت آخر كلامه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالي، اديته 100 تاخدها ايه؟ تاخدها 100، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. خلي بالك بقى الجملة دهيت بتبين لك ايه؟ أن قوله تعالى في آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف، بعض المتفرنجين والعصيين بيقول لك الربا إذا كان يعني الفايدة كبيرة 20% 25% بقى ايه ده ربا، لكن 10% 7% ده حاجة بسيطة يعني، ده مش مشكلة، لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. نقول له وإن تبتم فلكم ايه رؤوس أموالكم، أي زيادة على القرض تبقى ربا ولو فلس واحد، ولو فلس واحد. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون مين؟ غرماءكم المدينين اللي بتديتهم فلوسهم، لما تدي له 100 تاخدها 110 يبقى انت ايه ظلمته، يبقى الربا ايه ظل، يبقى الربا ايه ظل، تخد 100 تاخدها 110 هذا ظل. لا تظلمون الغرماء باخذ الزياده، ولا تظلمون انتم بان المدين ما يدكش فلوس، لا يديك فلوس، لا تظلمون ولا ايه ولا تظلمون. تم دين غلبان مسكين استلف وبعدين مش قادر. من فوائد العلم لما تعلم من انظر موسرا اظله الله في ظله، لما تعلم ان رجل مات ولم يعمل خيرا قط، يعني لا تنصب ايه خبرا كان تامة بمحتاج اسم بس، وان كان ذو عسرة بمعنى كانت تامة بمعنى وجد، بمعنى ايه وجد، يعني وان وجد ذو ايه ذو عسرة، مش كان اللي هي التي الناسخة التي ترفع المتلزم الخبر، لا هنا ايه وان كان الذين قالوا ان هي كان ناقصة ترفع المبتدا وتنصب الخبر، قالوا ايه في الكلام محذوف تقديره وان كان مدين ذو او كان ذو عسرة مدينا او العكس، يعني قدروا لها خبر منصوب، لكن قالوا هي كان تامة مش محتاجة الى خبر، وان وجد ذو عسرة فنظرة، يعني ايه اخره شوي امهله شوي، نظرة الى ميسرة بدون زياد. بيقول لك والله معلش جالك انت مدوله الى شهر، قبل الشهر بيهلي من ثلاثة، قال لك والله السلام عليكم وسلام، والله انت عارف اللي بينه وبينك، انا جيت لك قبل الميعاد والله انا مزنوق على اخري، وحاولت اجيب من هنا واجيب من هنا عشان سدك مش قاد، ارجوك تسامحني شويه لغايه ربنا يفرجك، خلاص انظره. قول لي يا عم روح من هنا ربنا يسهل لك، ابهات من انظر معسرا اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وان كان ذو عسرة فنظرته الى ميسره، بس كده يا رب. قال لا في حاجه احسن من كده، وان تصدق خير لكم. انا اقول ما معكش تسد ايه، الله يسامحك يا عم مع السلامه، خلاص مش عايز ما تشغلش بالك، اعتبر الدين ده انتهى، اعتبر الدين ده ما تشغلش بالك خالص، انا مسامحك في الدنيا وفي الاخره، وان تصدقوا ايه خير لكم. طيب الصدقه دي احسبها من الزكاه؟ في بعض الناس كده بيجي ايه هو بيحسب زكاته، يقول فلان عليه 200 وفلان عليه 300 وفلان عليه 500 ادي 1000، خلاص بقى انا مسامحهم ونزل الالف دي من ايه من الزكاة، انا هطلع 5000 زكاة لي 1000 برة، الالف اللي برة انا مسامح الناس فيها واطلع ايه واطلع 4، هل هذا ينفع؟ ما ينفعش. وربنا قال وان تصدقوا الزكاة صدقة، قال لك دي صدقة ايه تطوع لك اجرها عند الله. اما انت لما تخصم الدين اللي لك على الغرماء المعسرين لما تخصمه من الزكاة، انت احييت دينا ميتا وانت اللي استفاد، المدين ما خدش، الفقير ما خدش منك حاجة، انت ما اديتش الفقير حاجة، ده انت اللي استفدت، انت احييت دينك الميت. وبعدين الزكاة لابد من نية فيها عند الدفع، وانت بتطلع كده هو دي اسمها ايه الزكاة الواجبة المفروضة، وانت ما نويتش عند الدفع دي زكاة، يبقى المدين المعسر يتمهله الى ان يوسع الله عليه، يتسبح خالص وان تصدقوا ايه خير لك. وبعد خلي بالك بقى، ان كنتم تعلمون، ان كنتم تعلمون، يبقى من علم ان الصدقة خير له لا شك انه ايه سيتصدق، ومن علم ان انظار المعسر خير له لا شك انه ايه سينظره، والجاهل الذي لا يعلم لا ينظر ولا ايه ولا يتصدق. دي من فوائد العلم، من فوائد العلم، لما تعلم من انظر معسرا اظله الله في ظله، لما تعلم ان رجل مات ولم يعمل خيرا قط فسئل انت ما كانش يعني لك ما عملتش اي حاجه خلاص في الدنيا غلط، ما عملتش حاجه حلوه في دنيتك خلاص، قاعد يفكر انا عملت حاجه حلوه ايه، قال يا رب والله انت كنت وسعت علي في الدنيا فكنت بطلع قروض للناس، لما كنت ابعت العيال يجيبوا يلموا الفلوس اقول لهم خلي بالك اللي يديكوا خدوه، واللي يقول لكم سيبوني اسبوعين ثلاثه شهر شهرين سيبوه، واللي يقول لكم معيش تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني، فقال الله تعالى قد تجاوزت عنك. اللي يعلم كده يتجاوز عن الناس عشان يتجاوز عنه، يفرج كرب الناس عشان ربنا يفرج كربه، من نفس عن مسلم كربه نفس الله عن كربته من كرب الاخره، من فرج عن من كربه فرج الله عن كرب من كرب الاخره. وبعدين اسمع بقى مسك الختام، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الحل، الحل لترك الربا وترك المعاصي كلها والرجوع الى دين الله والاستقامه على طاعه الله، ان تعلم انك الى الله راجع وبين يدي الله موقوف وامام الله مسؤول، هو ده الحل. لكن المشكله ان احنا في زحمه الحياه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتصور كده لما تقابل ربنا وانت سايب وراك الربا متلتل، هتقول لربنا ايه لما يسألك عن مالك؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ فيا عباد الله اعلموا